يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا؟ في ثواب عند الصواب أنه لا بأس، إذا كان قبيلا والعدل أعطته زكاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.